مدونة في شهر رمضان وبيوت الله سبحانه وتعالى عامرة عامرة بالخلق وعامرة أيضا بالذكر. ومدام هذه البيوت يفيدها الناس في الصلوات الخمس ولا سيما في صلاة العشاء قصد أداء تلك الصلاة التي بعد العشاء وهي صلاة التراويح، ينبغي أن ننبه إلى جملة آداب هي معروفة عند الكثير من الناس ولكن أحيانا نغفل عنها أو ربما نتنساها أو نتجاهلها. ومن المعلوم جدا وهذا لا يخفى على كل مسلم أن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه المساجد من أفضل البقاع على وجه الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، لأن المساجد يذكر فيها اسم الله عز وجل ويرفع فيها اسمه ويسبح له فيها وينتهي الناس عن المعاصي ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه بما أوجبه عليهم من الطاعات الواجبة والطاعات المستحبة. ولأن الشيطان لا يفقد فيها ولا يستقر فيها، بل حتى إذا دخل فإنه دائما في حفرة وفي أسف وفي بكاء، لأن العبد إذا سجد لله عز وجل خضوعا له وتضرعا إليه ودعاء له فإن الشيطان ينعزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، يقول أمرت بالسجود فلم أسجد، لأنه أمر بالسجود أن يسجد لآدم فلم يمتثل أمر الله عز وجل فطرده الله عز وجل من الجنة. وأما ابن آدم فأمر الله عز وجل بالسجود فسجد، وأنه إذا سمع الأذان فإنه يفر من المسجد ويهرب لأنه لا يتحمل سماع الذكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع المساجد وشر بقاع الأسواق، لأن الأسواق لا يكون فيها الذكر إلا قليل أو نادرا، ولأن الناس مشغولون بالبيع والشراء وقد يقع في بيعهم وشرائهم أشياء كثيرة من المحظورات والمحذورات كالصخب ورفع الأصوات والغش والكذب والتدليس والحلف على السلعة وما إلى ذلك مما يقع فيه الناس في الأسواق. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل أول الداخلين إلى السوق أو أن يكون آخر الخارجين من السوق، لأنه تكون المعركة بين الشياطين فيه، فلا يكون المؤمن ضحية الوقوع بين أيدي الشياطين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شر بقاع الأسواق، لأنها في الغالب خالية من ذكر الله عز وجل. فإذا تبين للمسلم أن خير البقاع هي المساجد، والمساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، والعبد إذا أتى إلى المسجد فإنما يأتي ضيفا على ربه، وحق الضيف أن يكرم، وواجب الضيف أيضا أن يتأدب بأدب الضيافة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جملة آداب، بل قبل ذلك الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم هذه البيوت وتبكيرها ورفعها، فقال الله عز وجل في بيوتك أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه قلوب الأبصار. إشارة إلى أن وظيفة المسجد هي هذا ذكر الله عز وجل ورفع ذكر الله عز وجل والصلاة له والدعاء والتضرع والاشتغال بما يهم الإنسان من الطاعات الواجبة والمستحبة. ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد فهو في أمان في ضيافة الله عز وجل، لا يجوز لأحد من الناس أن يروعه ولا أن يمنعه ولا أن يخوفه ولا أن يبعده، لأن الله عز وجل ذكر في ذلك وعيدا شديدا فقال فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا وعيد شديد من الله عز وجل الذي يمنع من أظلم، يعني ليس هناك أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ولهذا هذه المساجد لابد أن تكون محل عناية ورعاية من المسلمين، لا سيما من يدخلها ويؤمها. ومن الأمور التي يتأكد وتكون في طليعة الاهتمام من المسلم إذا دخل المسجد أن يتأدب بهذه الآداب، من ذلك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يدخل مقدم رجله اليمنى ذاكرا الله عز وجل ويسمي الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى من رحمته فيقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه هو لما يدخل المسجد فأول ما يدخل المسجد يصلي وبالصلاة يدعو الله عز وجل، إذن فهو في ذكره في صلاته في دعائه يطلب رحمة الله عز وجل. ولهذا كان من اللائق ومن المتعين أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بخلاف إذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك، لأن الإنسان إذا خرج في الغالب أنه يخرج يبتغي الرزق ويطلب القوت لنفسه ولعياله فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه، يعني انظر يدخل وهو متصل بالله عز وجل ويخرج وهو متصل بالله سبحانه وتعالى، فتكون هذه المساجد وهذه البيوت تعطي للمؤمن شحنة في دخوله وبخروجه. وهذه الأداب ليس الإنسان أن يهملها ويدخل باليمنى ثم إذا دخل المسجد يصلي الظهر يصلي ركعتين، وهذا أمر من أداب المسجد، وبعض الناس يفرط بمثل هذا قد يدخل المسجد ويجلس ولا يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد عليهم حتى إنه ثبت وهو يخطب في الجمعة على المنبر والوقت وقت سماع وإفاضة، ولا يحل لمن كان جالسا يستمع الخطبة أن يتكلم أو أن يحفظ معروف أو أن ينهي عن المنكر، ومع ذلك لما دخل الرجل جلس قال له النبي قم فاركع ركعتين، يصلي ركعتين يوجد لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يجلس ويصلي ركعتين. وكذلك مما ينبغي أن يهتم به الناس وهو المبادرة إلى الأمام إلى الصفوف الأولى لا سيما في الجمعة ولا سيما في الصلوات وعند سماع الدروس، لأن الإنسان إذا كان أول الداخلين ويجلس في المؤخرة ما أدري، يعني إذا كان يريد أن يكون أول الخارجين فهذا قد حرم نفسه من خير عظيم وثير. هذا الإنسان الذي يقول إن به عطش شديد ثم تراه يجري إلى معين الماء فلما يصل يجلس ولا يشرب، فيقال لماذا أنت تجري ولماذا أنت تركض وتدافع وتنافس غيرك، فإذا وصلت إلى الماء جلس ولم تشرب. فكذلك هؤلاء الذين يدخلون ولا يتقدمون إلى الأمام بغية التنافس والسباق إلى الصفوف الأولى الأول والثاني، ولا شك أن الذي يصلي بالصف الأول أفضل من الثاني والذي يصلي بالثاني أفضل من الثالث وهكذا. فهذا أيضا مما ينبغي للناس أن يتفطنوا له، الإنسان إذا فكر بالمسجد فلهذا الغرض حتى يتقدم إلى الصفوف الأولى، لأن الصلاة في الصفوف الأولى أفضل من الصلاة في الصفوف الأخيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالصفوف التي يكون فيها الأجر وتكون فيها الغنيمة ويكون فيها الثواب أكثر وأجل هي الصفوف الأولى، فهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه الناس. كذلك الإنسان إذا دخل إلى المسجد يعرف أن وظيفة المسجد هي عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كانت هناك أوقات يتفرغ فيها لطاعة الله عز وجل، كالذي مثلا يصل قبل الجمعة، فالغرض أنه إذا بكر يصلي ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يصلي يشتغل، لأن يعني وجود الإنسان في المسجد هو وقت العبادة، أحسن العبادة هي الصلاة، أحسن ما فعل الناس الصلاة، فله أن يصلي ركعتين ولو يصلي أربع وأن يصلي ست ولو يصلي ثمانية، وكلما زاد كلما زاد أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يشتغل بالصلاة اشتغل أيضا بعبادة لا تقل عنها مثوبة وعجرة، وهو تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، ولا سيما في شهر رمضان. وإذا كان ممن لا يقرأ في المصحف اشتغل أيضا بذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فإن هذه أفضل الكلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. ولو اشتغل الإنسان بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يقولها مثلا 100 مرة، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات أو 100 مرة، فضائل كثيرة وردت في هذا، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فإذا كان الإنسان يأتي إلى المسجد ويجلس مثلا جلوسا مطولا ثم هو لا يستفيد من جلوسه لا في ذكر ولا في صلاة ولا في قراءة القرآن، فهذا يكون قد ضيع أوقاته، لأن الإنسان ليس غرضه هو الإقامة في المسجد فحسب دون أن يعطي هذه الجوارح الوظائف التي من أجلها خلقت من التسبيح. ولهذا لما جاء ذلك الأعرابي وكان جاهلا وبال في ناحيه المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان هذه المساجد لابد ان تصان ولابد ان تحفظ ولابد ان تنظف ولا تصلح لما يفعل هذا العربي من الذوب فيها او جعل النجاسه فيها. ثم قال له ان هذه المساجد انما جعلت للصلاه ولذكر الله ولقراءه القران. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وظيفه الداخل الى المسجد، وهو الصلاه وقراءة القرآن وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو في كل ذلك ينبغي أن يظهر وهو مشتغل بالعبادة وعليه علامة السلم. يعني بعض الناس ربما قد يدخل المسجد ويبدأ مثلا يقرأ القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى ولكن يرفع صوته في المشوش على الناس الذين يكونون معه، وهذا مما لا ينفع، سواء كان في دعاء او كان في تلاوة القرآن او كان في الصلاة، فانه لا ينبغي ان يشوش على اخوانه، لان هذا يعتبر من اذية. حتى ولو كنت مشتغلا بذكر الله عز وجل لابد ان يكون صوتك بين الجهر والمخافضة بقدر ما تسمع نفسك، فان كان الناس يصلون امامك فلابد ان تحفظ صوتك حتى لا تشوش على الاخرين، لان هذا من الاداب التي ينبغي ان يتادب بها الطائع لله سبحانه وتعالى او الذاكر وهو في بيت الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما ينبغي ان يتعهده الداخل الى بيت الله عز وجل انه اذا دخل المسجد الانسان يحرص على ان يكون الانداب او اللباس الذي يلبسه لباس نظيف، هذا مطلوب، لان هذا بامكان جميع الناس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ياكل البصل او ياكل الثوم وياتي المسجد، لان لهذا الفعل يؤذي الملائكه ويؤذي النفس. ويدخل في هذا كل لباس او هيئه تسبب الحرج او تضيق على الناس، ولهذا لابد للانسان ان يلبس اللباس النظيف وان ايضا يتطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كثيرا، والآن هو في متناول الناس، فالإنسان إذا أتى المسجد لابد أن يتطيب. وكذلك مما ينبغي التنبيه كثير من الناس إليه، يعني اللباس الذي يصلون به، فالواجب أقول واجب الإنسان إذا صلى يصلي وهو ساتر بكامل عورته، يصلي الصلاة ربما يعني لابس السروال وحتى ما يطلعلوش يعني إلى المكان اللازم، فعند ركوعه أو عند سجوده تظهر عورته ويراها لمن يكون خلفه، فهذا أيضا مما لا ينبغي أن يكون. والحمد لله الآن يعني هذه الملابس متوفرة والإنسان يستطيع يعني أن يشري قميص هكذا ويأتي به إلى الصلاة ويصلي به لا سيما في الصلاة، فهذا أمر لابد أن ننتبه إليه. ماشي الإنسان يجيب الصلاة وكأنه يعني راه جالس في البيت ولا راه جالس في الشارع ولا راه يتكلم مع أصدقاء، هذه بنية الله سبحانه وتعالى وهذه الصلاة يؤديها. فإذا ينبغي أن يهتم بهذا الهندام بهذا اللباس لأنه ربما قد يصلي ولا تكون عورته مستورة وبالتالي تكون صلاته باطلة وهو لا يشعر أو يشعر للأسف الشديد، فهذا أمر مما قد ننبه إليه كثيرا. وكذلك مما ننبه إليه أيضا ولا سيما في الصلاة وخاصة في صلاة التراويح، وهذا أمر نحن نؤكد عليه كل مرة لكن لا بأس، أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة ينبغي أن ننتبه إلى الصفوف. الإنسان لا يصلي في الصف المقطوع ولا الصف لم يسوى بعد وهو يعني أو الصف يعني الذي أمامه لم يكتمل بعد وهو يقيم صف آخر وراءه. من وصل صفا وصله الله كما قال الرسول، ومن قطع صفا قطعه الله. فإذا أنت وجدت يعني فرجة في الصف لابد أن تتقدم، والصف إذا كان مقطوع فلا يصلي به، وربما قد يصلي بين السواري عند الضرورة إذا اقتضت الضرورة بحيث لا يوجد الناس مكان يعني يتسعون به ربما صلوا للضرورة. أما غير ذلك إذا كان المسجد يتسع الإنسان لابد أن يصلي بالصف الكامل في الصف الموصول مثل الصف المقطوع، ويعرف أيضا على كمية الصفوف. بعض الناس قد لا يهتموا بكمية الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في أحاديث كثيرة أن كمية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة، يعني صلاة الناس لا تكون كاملة ولا تكون يعني صلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله يقيمون الصلاة إلا بإتمام الصفوف. والملائكة كذلك تفعل، فإنها إذا صفت عند ربها تتساوى بصفها، فلا بد أن نتشبه نحن بالملائكة، فنحرص على إقامة هذه الصفوف، نحرص عليها يعني حرصا مؤكدا. فكلما كان الصف كاملا مكتملا فإنه ومقيم غير معوج كلما كانت الصلاة أكمل وكلما كانت الصلاة أكمل. والإنسان يحرص في هذا، يحرص سواء كان إماما أو كان مأموما وممن يصلي مع الناس، فهذا أمر من الأهمية بمكان لا ينبغي أن نغفله أيضا. كذلك أؤكد أيضا على أمر قد يفعله بعض الناس على جهل، لا سيما في صلاة التراويح لما الإمام يكبر وهو يكون يعني قد أصابه نوع من التعب والإعياء والإرهاق يقعد في مكانه لا يصلي حتى يأتي الإمام على إنهاء القراءة فيقع هو ينوب ويركع ويلحقه الدرب. الأولى له يعني ما دام أنت لا تستطيع أن تصلي واقفا ادخل في الصلاة، لماذا تحرم نفسك؟ الناس تصلي وانت في غير صلاة، إذا أنت ما في صلاة فالأولى تكبر الله أكبر قائما ثم اجلس وصلي قائما. يعني في مكان حال ساكت ولم تدخل في الصلاة حتى يكبر للركوع فأنت تأتي في دور الحرم وتقول الحق وغيره، هذا أيضا مما لا ينبغي. الإنسان إذا كان الناس يصلي فهو يصلي معه، يصلي معه، قال الله أكبر، إن استطاع أن يصلي واقفا يصلي، إن لم يستطع يصلي قاعدا. فما يخليش يعني حتى الإمام يركع باش من بعد هو يلحق وربما قد يفوت حتى في الركعة، هذا أيضا يعني أمر يقع عند كثير من الناس. كذلك مما ننبه إليه أيضا أن الإنسان إذا صلى التراويح مع الإمام يكتب له قيام ليلة، لأن يعني بعض يقول يعني أنا أحرص يعني أن أصلي التراويح وأترك الوتر أصلي مع الإمام حتى أصلي في البيت ما شاء الله تعالى لأن أصلي. والسنة في قيام رمضان أن يصلى مع الإمام من أوله إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فقوله حتى ينصرف بمعنى حتى ينصرف الإمام من أداء آخر الصلاة وهي صلاة الوتر. فإذا أنت الواجب أن تبقى معه تصلي معه الوتر، فإذا أتممت الوتر بعد ذلك تكون قد صليت وكتب لك قيام ليلة. ثم في الليل ربما إذا استيقظت عندك أمور، عندك وظائف أخرى تشتغل بها، هناك قراءة القرآن وهناك الذكر والتسبيح والتحميد وهناك دعاء الله سبحانه وتعالى، هناك السحور كذلك لأنه هو عبادة، وما إلى ذلك من الأعمال والطاعات التي يستطيع الإنسان أن يؤديها في شهر رمضان. كذلك يعني بعض الناس ربما يعني في التراويح يعني يأتون بأذكار الصلاة، يعني الاستغفار والتسبيح 33 مرة والتحميد ومن وراء الصلاة دول. فهذا الذكر الذي نقوله بعد الصلوات الخمس هذا لا يستحسن أن نذكره بعد التراويح، وإنما الذي ورد بعد الصلاة الوتر أن يقول الإنسان سبوع قد يصرب الملائكة والروح، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأذكار التي نأتي بها عقب الصلوات أو دبر الصلوات فهذه تكون فقط في الصلوات المفروضة. هذه بعض الأمور التي ربما حضرتني الآن، وإن كانت هناك أشياء أخرى إن شاء الله مما قد نستفيد منها فأذكرها إن شاء الله في حينها، والله سبحانه وتعالى الموفق لما فيه الخير، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإتمام صيام هذا الشهر المبارك الميمون، وعلى قيامه سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا وفي أقوالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.